ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر شان قوله الأمناء من أهل العلم، هذا ما أشرنا إليه، الأمانة والثاني الخبرة. الأمناء من أهل العلم، فإذا لم يكن أمينا فلا تستشير، وإذا لم يكن خبيرا فلا تستشير، لأن الأول لا يؤمن أن يخون، والثاني لا يؤمن أن يضل عن غير قصد. ثم أن الخبرة في كل موضع بحسبه. إذا كنت تريد أن تسافر إلى بلد ما، فمن صاحب الخبرة فيها؟ هو العالم المجتهد المحدث الأصولي. لا ها، من عرف البلد، من عرف البلد ولو كان من أجهل الناس في علم الشرع. وإذا كنت تريد أن تستشير شخصا في أمور شرعية فعليك بأهل العلم بالشرع. فالمهم أن علم كل شيء بحسب، لكن لا بد من العلم الخبرة، ولا بد من الأمانة. نعم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء وأصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً، وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل. نعم، كل هذا واضح وما في إشكال. عمر رضي الله عنه كان يجمع الناس ويستشيرهم في الأمر إذا نزل به وهو لم يتبين له فيه الصواب، سواء كانوا كهولاً أو شباناً، حتى كان يجمع إلى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صغير، فقال بعض الأنصار: كيف يدعو عبد الله بن عباس ولا يدعو أبناءنا؟ يعني أنه صغير. فامتحنه رضي الله عنه ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر ويسبح بحمد ربه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يختم حياته بالتسبيح والاستغفار، لأن رسالته ختمت بذلك. فقال: هكذا فهمت. فتأمل هذا الصغير كيف كان أعلم بالمقاصد من هؤلاء الكبار. فحينئذ اقتنع الأنصار الذين كانوا يتربوا، اقتنعوا ورأوا أن ابن عباس رضي الله عنهما أهل لأن يكون في مجالس العلماء. نعم. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها